اللهم رحماك بالأطفال الغضة وبالعجائز والسيوف الغضة، اللهم رحماك بالأيام، رحماك بالستامى، رحماك بالمستضعفين، اللهم أهلك الصبيين بالقوات وأهلك القوات بالصبيين، واجعل كيدهم في نحرهم، واجعل تدبيرهم تدبيرهم، اللهم سلط عليهم جنودك، اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم، اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم، اللهم لا نملك إلا الدعاء، وهذا الدعاء عليك الإجابة يا رب العالمين، اللهم انصر المسلمين، اللهم وحد صفهم، اللهم اجمع سبلهم، اللهم وحد كلمتهم، اللهم إنهم حفاة فاحملهم، وعراة فاسقهم، وجياع فأطعمهم، وعطشا فاسقهم، ومستمندون فانصرهم، يا رب العالمين، يا أرحم الراحمين، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنا نذكر ما حل بنا يوم أن سلط البعث صواريخه علينا، انقلب ليلنا نهارا، انقلب نهارنا فزعا، وخلت الطرق وهرب الناس، وإن بإخواننا أشد من ذلك أضعاف أضعافه، اللهم عجل نصرك، اللهم عجل فرجك، اللهم عجل زيدك، اللهم أنزل جنودك، اللهم أنزل جنودك، اللهم أنزل جنودك يا رب العالمين، يا أرحم الراحمين، اللهم صل على محمد وآله وصحبه.